والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. السلام عليكم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الدليل الرابع من أدلة استحالة الترتب أن يقال إن القول بالترتب يعني أن يتجه إلى المكلف أمران في زمان واحد، أمر بالأهم مثل الإنقاذ، إنقاذ الغريق، وأمر آخر بالصلاة بالمهم. السلام عليكم. لكن هذا الأمر بالمهم مشروط بشرط، وهذا الشرط هو عصيان الأمر بالأهم. فالمكلف في آن واحد مأمور بإنقاذ الغريق ومأمور بأن يصلي إذا لم ينقذ الغريق، هذان أمران متجهان إلى المكلف في آن واحد لكن بنحو الترتب. هذا معنى القول بالترتب. إذن فالقول بالترتب يفترض أن عصيان الأمر بالأهم شرط للأمر بالمهم. حينئذ يقول صاحب هذا الدليل إننا نسأل القائلين بالترتب: هل تفترضون أن عصيان الأمر بالأهم شرط متأخر عن الأمر بالمهم، أم تفترضونه شرطا متقدما على الأمر بالمهم، أم تفترضونه شرطا مقارنا؟ الشرط بعد ما يخرج عن هاي الفروض الثلاثة، الشرط دائما إما شرط متأخر أو متقدم أو مقارن. أنتم حيث فرضتم أن عصيان الأمر بالأهم جعل شرطا للأمر بالمهم، خب أي قسم من أقسام الشروط الثلاثة تحقق؟ هل العصيان شرط متأخر عن الأمر بالأهم عن الأمر بالمهم، أو العصيان شرط متقدم عن على الأمر بالمهم، أو هو شرط مقارن للأمر بالمهم؟ وكل هذه الفروض باطلة ومستحيلة. إذن فالترتب مستحيل. خب الآن كيف هذه الفروض الثلاثة تكون باطلة؟ إن فرض شرطا متأخرا يعني زمان عصيان الأمر الأهم متأخر عن زمان شنو الأمر المهم، الأمر المهم يتحقق قبل زمان عصيان الأمر الأهم، فلذا يصبح العصيان شرطا متأخرا. هذا الفرض باطل ومستحيل. ليش؟ لأنه يستلزم إمكان الشرط المتأخر، بينما الشرط المتأخر مستحيل كما قرر في محله. بعد ويستلزم إمكان الواجب المعلق، لأننا إذا فرضنا أن الأمر بالمهم زمانه قبل ماذا شنو؟ قبل زمان عصيان الأمر بالأهم، فهذا معناه أن الأمر بالمهم يعني وجوب المهم زمانه قبل زمان ماذا؟ عصيان الأمر بالأهم. خ خذ زمان عصيان الأمر بالأهم هو زمان امتثال الأمر بالمهم. عندما يعطي يترك الإنقاذ يصلي في ذاك الوقت الذي يترك الإنقاذ يصلي. فزمان عصيان الأهم هو زمان امتثال المهم، وهذا الزمان متأخر عن ماذا؟ عن وجوب المهم. فالوجوب سبق والواجب تأخر، هذا هو الواجب المعلق. الواجب المعلق هو الواجب الذي وجوبه قبل زمان الواجب نفسه، وهذا مستحيل. إذن فالفرض الأول مستحيل، لأنه يستلزم محذورين، محذور الشرط المتأخر ومحذور الواجب المعلق. خب نأتي إلى الفرض الثاني، أن يفرض أن العصيان يعني عصيان الأمر بالأهم شرط متقدم على الأمر بالمهم، يعني زمان عصيان الأمر بالأهم يتحقق قبل زمان ماذا؟ قبل زمان الأمر بالمهم، بحيث العصيان يكون شرط متقدم للأمر بالمهم. هذا أيضا يرد عليه أن هذا خروج عن محل الكلام. محل الكلام في بحث الترتب إنما هو عبارة عن تعاصر الأمرين، الأمرين ضدين يكونان متعاصرين يعني في زمان واحد. الأمر بالأهم والأمر بالمهم زمانهما يكون واحد، هذا هو محل البحث. أما هنا أنتم فرضتم ماذا؟ فرضتم أن زمان الأمر بالأهم أصبح قبل زمان شنو؟ الأمر بالمهم، لأنكم فرضتم أن الأمر بالمهم مشروط بعصيان الأمر بالأهم بنحو الشرط شنو؟ المتقدم. إذن فزمان عصيان الأمر بالأهم تقدم على ماذا؟ على زمان الأمر بالمهم. خب زمان عصيان الأمر بالأهم يجب أن ينتهي حتى يأتي زمان الأمر بالمهم، فقد أصبح الأمران بضدين في زمانين. زمان الأمر بالأهم سبق زمان الأمر بالمهم، وهذا يصير أمران بضدين في زمانين، وهذا ليس محل خلاف، محل مناقش، لا إشكال في إمكان ذلك. في إمكان أن يأمر المولى بضدين في زمانين، لأن هذا ليس طلبا للجمع بين الضدين في زمانين، ما راح يصير جمع، الجمع في زمان واحد يصير بين الضدين، أما في زمانين لا تواد بين مثلا السواد والبياض في زمانين، هاي الورقة تكون اليوم سوداء وتكون غدا بيضاء، ما في مشكلة. المشكلة في زمان واحد تكون هذه الورقة سوداء وبيضاء، في زمان واحد يأمر المولى بالإنقاذ وبالصلاة، أما في زمانين خرج عن محل البحث. ففرض الشرط المتقدم خروج عن محل الكلام، هذا أولا، مضافا إلى أن هذا الفرض أساسا غير معقول، يعني إضافة إلى أنه خروج عن محل الكلام أصلا هذا مو معقول، لأنه بمجرد انتهاء زمان عصيان الأمر بالأهم ينتهي زمان الأمر بالمهم أيضا. شلون يمكن أن نفترض أن زمان عصيان الأمر بالأهم يسبق زمان الأمر بالمهم؟ لا، بالعكس، بمجرد أن ينتهي زمان عصيان الأمر بالأهم ينتهي أيضا زمان المهم ليش؟ لأننا فرضنا كلامنا في الواجبين المضيقين، احنا نتكلم في الواجبين المضيقين، يعني في مثل الصلاة في آخر وقتها إذا تزاحمت مع إنقاذ الفريق، كلاهما مضيق. عشر دقائق عنده وقت، في هاي العشر دقائق إما أن ينقذ الفريق وإما أن يفضي. خب بانتهاء زمان الصيانة الإنقاذ تنتهي العشر دقائق. إذا انتهت العشر دقائق يعني انتهى زمان شنو؟ الصلاة أيضا. فكيف يمكن أن نفترض أن زمان الصيانة الأمر الأهم يسبق ماذا؟ زمان الأمر المهم. ويعطيك الآن الأول. ها؟ يعطيك الآن الأول، فهو الأحيان ما يحتاج إلى استيعاب كل الوقت. لا إذا إذا إذا يعني حتى لو كان مضيقين الواجبين هو فرض منه. إيه. يعطي ثم يباشر في الصلاة. يعطي يعني غرق ذاك غرق؟ هو طبعا ده غرق. هو غلط يعني وقت الصلاة هم راح يعني وقت الصلاة هم راح هذا الوقت اللي هذا الوقت الذي استغرق في الصيام هذا هو وقت الصلاة هم. لأن وقت ضيق ليس له ليس ها فعل العصيان فعل العصيان هو ما امتثل الأمر بالأهم إيه يعني ما انقذ حتى هذا غرض ما انقذ يعني ما بنى على عدم الانقاذ لكن بعد هذا حي يروح جوا ما يطير النتيجه انه سواء كان غرق او لا إيه الاصيان ما يتحقق الا اذا غرق تفترضون انه غرق لا انه ما امتثل هو الاصيان ما امتثل ما امتثل يعني يعني يعني بدا بالصلاه اي خب فزمانه يعني بمجرد انه هو انه بدأ فزمان انقذ هذا الغريق فاعطي هذا الامر وادخل في الصلاة فرض هذا فموجود إيه اذا زمان عصيان الانقاذ اصبح هو زمان الصلاة خب هو هذا اشكالنا انه اذا لم يسبق زمان العصيان على زمان الامر بالمهم يعني وهذا الفاض كان يفترض ان تقدم صح تقدم ماكو تقدم واجبان مضيقان والآن من ترك امتثال الأمر بالأهم إيه؟ وعطى وهذا فلا بد أن نفترض أنه اشتغل بالصلاة بعد إيه؟ لأن الصلاة تضرب الشمس إيه؟ فراح إذا ما اشتغل بالصلاة معناه أنه عطى الصلاة أيضا هذا خلاف الفرض الفرض أنه يعصي هذا ويمتثل هذا مو أنه يعصي هذا ويعصي هذا عملية العصيان أو فعل العصيان إيش قد يحتاج إلى وقت يحتاج إلى وقت أنه هو يظل ثاني حط إيده على فرده حتى أنه هذا يموت يغرق أو أنه عمل العصيان أنه أنا هذا ما راح أنقذه إيه ما راح أنقذه ما راح تنقذ اشتغلت في الصلاة أو لا بمجرد أنه أنا أبني أنه ما راح أمتثل الأمر بالأهم خوب. أدخل في الصلاة ما يخالف أحسن هو هذا فزمان عصيان الإنقاذ أصبح أصبح موجود للعزم فزمان عصيان الإنقاذ أصبح هو نفس زمان الصلاة. نعم. خوف. نعم صحيح مسلم. إذن لم يسبق زمان العصيان على زمان الامتثال. وهذا الفرض كان يفترض أن زمان العصيان يسبق زمان الأمر بالمهم. لأن العصيان شرط متقدم. هيش افترض. يعني أول شيء يعصي ثم يصلي. ثم يعني يأتي وجوب الصلاة ويصلي فهذا معناه أنه فرضتم أن زمان العصيان يسبق زمان الصلاة والحال أنه خلافه يعني هذا ما معقول لأننا نتكلم في باب الترتب في الواجبين المضيقين وفي الواجبين المضيقين شأنهما هذا أنه بانتهاء زمان عصيان ذاك ينتهي زمان امتثال هذا ايضا لانهما مضيقان وقتهما واحد فاذا انتهى عصيان ذاك يعني انتهى زمان هذا ايضا زمانهما واحد الزمان الواحد اذا انتهى انتهى بعد هم بالنسبه لذاك احنا في التكاليف ما عندنا تكاليف مشروطه بشروط متقدمه وهذا الكلام هم يدري في التكاليف اللي شروطها متقدمه يعني احنا ما عندنا تكاليف شروطهم يعني يتحقق الشرط بحيث انه الشرط اذا تحقق يتنقح موضوع الامر بالاهم. هذا صاحب الاشكال اللي الان يطرح الاشكال ما يشكل في اصل الشرط المتقدم. وإن كان أكو إشكال في أصل الشرط المتقدم هم أقول يأتي إن شاء الله في بحثي. عندنا بحث مستقل بحثه إمكان الشرط المتأخر. هناك صح عنوان البحث شرط متأخر، لكن فيه نبحث أيضا عن الشرط المقارن وعن الشرط المتقدم. كلها ممكنة في نظرنا، كلها ممكنة، لكن الآن هذا صاحب الإشكال ما يريد يستشكل في أصل الشرط المتقدم، يقول هنا ما يصير في محل بحثنا في الترتب، بحثنا محل فرضنا أن الواجبين مضيقان، نتكلم عن صلاة في آخر وقت غروب الشمس مع إنقاذ الغريق، عندنا زمان واحد إما أن نصرفه في الإنقاذ وإما أن نعصي الإنقاذ ونصرفه في الصلاة. فإذا انتهى هذا الزمان الواحد يعني شنو؟ انتهى زمان عصيان الإنقاذ وانتهى زمان الصلاة أيضا، فبانتهاء زمان العصيان ينتهي زمان المهم أيضا. إذا كيف أصبح زمان العصيان أسبق من زمان الصلاة؟ ما يصير إشكال السيد على هذا الكلام الأخير، يقول بمجرد امتثالي للصلاة يتقدم العصيان، هذا مجرد فعلي لأداء الصلاة هو عصيان للأمر الأهم. لا، زمان مو شروع زمان العصيان، انتهاء زمان العصيان. يعني مو مو مو البناء على العصيان، مفردة العصيان زمان العصيان. ما دام الزمان باقي لامتثال الأمر بالأهم، ما دام زمان الإنقاذ بعد باقي، إذا زمان عصيان الأهم ما انتهى. بلى ما انتهى زمان العصيان. ها؟ حد العصيان شنو؟ يعني كيف متى تتحقق مفردة العصيان؟ أنه بعد ما يقدر يمتثل الأمر. أنه بعد ما يقدر يمتثل الأمر بالإنقاذ. يعني الآن إذا فرضت أنه فرضنا باني على العصيان إلى الآخر هذا مو عصيان؟ لا. إذا باني ولكنه بعد ذلك رجع عن عن عن بنائه. العزم على العصيان غير العصيان. العصيان يتحقق بشنو؟ بأن بعد تصبح عاجزا عن امتثال الأمر، تأخر إلى أن بعد تعجز عن امتثال الأمر، تأخر إنقاذه إلى أن بعد بعد متلحق عليه. كل الوقت استيعاب كل الوقت. إيه، كل هذا الوقت الضيق يجب أن ينتهي حتى ينتهي زمان عصيان الإنقاذ. ما صور في اثنين يسجمون هذا الشرط اللي يقولون بأن العصيان شرط متقدم؟ يعني العصيان انه يقولون يتحقق العصيان، فمو يبدأ للعصيان، لا يتحقق يعني يكمل العصيان. اذا جعلنا عصيان الامر بالإنقاذ شرطا للأمر المهم، يعني أن يتحقق العصيان، مو أن يعزم على العصيان فقط أو يبني أو يبدأ بالعصيان وبالأثناء يتركه. لا، هذا هو مصدر العصيان. بدأ بالعصيان لكن بدأ له عانات متعددة، يعني عصيان في العان الأول، عصيان في العان الثاني، وهكذا. يعني يكون ينتهي العصيان، يعني يكمل العصيان بحيث بعد ما يلحق على امتثال الأمر. المقياس هذا أنه بعد ما يلحق على امتثال الأمر، الأمر بالإنقاذ بعد ما يلحق ما يقدر يمتثله، عجز، أخر إلى أن عجز عن إنقاذ هذا الغريق، هذا يصير عصيان. فإذا انتهى هذا الزمان زمان العصيان، هذا معناه شنو؟ معناه انتهى زمان الصلاة، انتهى، لأن زمان واحد كان. فكيف تفترضون أن زمان العصيان يسبق زمان الأمر بالمهم حتى تجعلوا العصيان هذا شرطا متقدما للأمر بالمهم؟ هذا ما معقول أصلا. وأما إن فرض شرطا مقارنا، يعني عصيان الأمر بالأهم جعل شرطا مقارنا للأمر بالمهم، يعني زمان عصيان الأمر بالأهم هو نفس زمان وجوب الصلاة، هذا أيضا يقول صاحب الدليل يرد عليه أنه أيضا هذا خروج عن محل الكلام. محل الكلام هو تعاصر الأمرين بالدين، بينما هذا الفرض خروج عن هذا التعاصر، وذلك لأن الأمر بالمهم فرضتموه معاصرا لعصيان الأمر بالأهم، مو شيء، لأن العصيان صار شرط مقارن للأمر المهم، وزمان عصيان الأمر بالأهم هو زمان سقوط الأمر بالأهم، لأن العصيان علة لسقوط الأمر، والعلة والمعلول متعاصران زمانا. إذن فقد أصبح الأمر بالمهم معاصرا لماذا؟ معاصرا لعصيان الأمر بالأهم، الذي هو عصيان الأمر بالأهم هو زمان سقوط الأمر بالأهم. فالأمر بالمهم معاصر لسقوط الأمر بالأهم، وليس معاصرا لثبوت الأمر بالمهم، لثبوت الأمر بالأهم. بينما محل الكلام هو أن يكون الأمر بالمهم معاصرا لوجود الأمر بالأهم، معاصرا لثبوت الأمر بالأهم وليس معاصرا لسقوطه. يعني محل الكلام تعاصر الأمرين، مو أنه هذا يجي ويسقط بعدين ذاك يجي. الآن فرضكم هذا استلزم أن يكون الأمر بالمهم معاصرا لماذا؟ لسقوط الأمر بالأهم. إذن الأمر بالمهم لم يعاصر نفس الأمر بالأهم، لم يتعاصر الأمران، حتى نتكلم عن أنه هل يمكن الأمران بضدين في زمان واحد على نحو الترتب أم لا. فهذا الفرض أيضا خروج عن محل الكلام. إذن فما دام القول بالترتب معناه أن الأمر بالمهم مشروط بعصيان الأمر بالأهم، والعصيان إما أن يجعل شرطا متأخرا أو متقدما أو مقارنا، والكل باطل، إذن فالقول بالترتب باطل، يستحيل الترتب. هذا هو الدليل الرابع من أدلة الاستحالة. هذا الدليل أيضا غير صحيح كسائر الأدلة المتقدمة عليه، وذلك لأنه يرد على هذا الدليل أولا ما مضى في الجواب على الدليل الثاني من أدلة الاستحالة، حيث قلنا هناك إننا لا نقول باستحالة الشرط المتأخر ولا نقول باستحالة الواجب المعلق، إذن فبالإمكان أن نختار من هذه الفروض الثلاثة التي ذكرت في هذا الدليل، نختار الفرض الأول، وهو أن يكون الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأمر بالأهم بنحو الشرط المتأخر من دون أن يرد أي محذور. إذن فالترتب ممكن بهذه الصورة، ممكن أن يكون الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأمر بالأهم، ويكون هذا العصيان شرطا متأخرا للأمر بالمهم. تقولون يصير شرط متأخر، نقول خليص. يقولون يصير واجب معلق، نقول خليص. شيء محدود لا نبني على استحالتهما. هذا أول. ثانيا بإمكاننا أن نختار الفرض الثالث. من هذه الفروض الثلاثة وهو أن يكون العصيان شرطا مقارنا. عصيان الأمر بالأهم يكون شرطا مقارنا للأمر بالمهم. خب تقولون أن هذا خروج عن محل الكلام؟ نقول لا، ليس هذا خروجا عن محل الكلام، وذلك لأن القول بأن زمان العصيان يعني عصيان الأمر بالأهم هو زمان سقوط الأمر بالأهم، هاي المشكلة كانت في ذهنكم أنه زمان عصيان الأمر بالأهم هو زمان سقوط الأمر بالأهم، باعتبار أنه رأيتم أن العصيان مسقط للأمر، إذن فتوهمتم أن زمان عصيان الأمر بالأهم هو زمان سقوط الأمر بالأهم، فحينئذ قلتم كيف يصير أن يكون زمان سقوط الأمر بالأهم هو نفس زمان ثبوت الأمر بالمهم، لم يتعاثر الأمران هالشكل؟ نقول هذا الكلام غير صحيح. زمان العصيان ليس عبارة عن زمان سقوط الأمر لما مضى في الجواب على الدليل الثاني من أدلة الاستحالة، عندما كنا نناقش الكلام الذي يقول بأنه لا بد من تقدم زمان ثبوت الأمر على زمان امتثاله، كان كل شيء كلام قبلا ناقشناه أنه قال زمان الوجوب يجب أن يتقدم على زمان الامتثال، ما يمكن أن يقارن. هناك في مناقشة هذا الكلام قلنا أن أحد وجوه هذا القول، أربعة وجوه أظن أو ثلاثة ذكرناها هناك لإثبات أن زمان الأمر يجب أن يتقدم على زمان الامتثال. هناك قلنا أحد وجوه وأدلة هذا الكلام كان عبارة عن هذا الاستدلال، نفس هذا الاستدلال اللي الآن ذكر في هذا الدليل، هناك هم ذكر قيل إن الامتثال علة لسقوط الأمر، والعلة والمعلول متعاصران زمانان، إذن زمان الامتثال هو زمان شنو؟ سقوط الأمر. وإذا كان هكذا إذن يستحيل أن يكون زمان الامتثال هو زمان ثبوت الأمر، لا، زمان الامتثال هو زمان سقوط الأمر. فشلون يصير أن يكون زمان الامتثال هو زمان ثبوت الأمر؟ فلا بد أن يكون زمان ثبوت الأمر شنو؟ قبلا متقدما على زمان الامتثال. هذا الكلام الذي قيل هناك، وقد أجبنا هناك على هذا الكلام وقلنا بأن الامتثال وإن كان يوجب سقوط الأمر لكنه لا يوجب سقوط الأمر في آن الامتثال، في نفس آن الامتثال، الامتثال لا يوجب سقوط الأمر في هذا الآن، الامتثال يوجب سقوط الأمر في الآن الذي هو بعد آن الامتثال، يعني في الآن اللاحق يسقط الأمر، مو في نفس هذا الآن يسقط الأمر، في نفس هذا الآن الأمر بعد موجود، لأن هذا الآن هو آن امتثال الأمر، والامتثال إعمال للقدرة في طرف الفعل، يعني المكلف يعمل قدرته لكي يحقق الفعل المأمور به. خب من الواضح أن إعمال القدرة لتحقيق الفعل المأمور به لا يعقل أن يكون في آن سقوط المأمور به، بل يكون في الآن الذي قبله. فالأمر في آن الامتثال موجود بعد وليس ساقطا، فليس زمان الامتثال هو زمان سقوط الأمر. وبعبارة أخرى، إن مسقطية الامتثال للأمر معناها أن الأمر قد أثر أثره. هذا معنى أن الامتثال يسقط الأمر، يعني شنو؟ يعني الأمر أثر، أعطى مفعوله، أثر أثره، فبعد ما إلى معنى أن يأثر مرة أخرى. هذا معنى أن الامتثال يسقط الأمر، هذا الأمر أثر أثره فلا معنى لأن يؤثر مرة أخرى. ومن الواضح أن زمان تأثير الأمر يكون قبل زمان سقوط الأمر عن التأثير. شلون يصير زمان التأثير يكون نفس زمان السقوط؟ زمان السقوط هو زمان السقوط عن التأثير. زمان السقوط عن التأثير كيف يكون هو نفس زمان التأثير؟ ما يصير، قبله حتما قبله. هذا ما قلناه هناك عن امتثال الأمر وزمان الامتثال. وكذلك هنا نقول عن العصيان، عصيان الأمر هل نفس الشيء؟ عصيان الامتثال شيء واحد. فإن العصيان ليس مسقطا للأمر، وإنما الذي يسقط الأمر كما قلنا قبل قليل هو العجز عن الامتثال، يعني انتفاء القدرة. والعصيان ليس مقارنا للعجز وانتفاء القدرة، لأن العصيان كالامتثال هو إعمال للقدرة. ظرف العصيان ظرف إعمال المكلف قدرته، جيعمل قدرته لكن جيعمل قدرته في طرف العدم. ظرف الامتثال جيعمل قدرته في طرف الإيجاد. في ظرف العصيان جيعمل قدرته في طرف العدم، الإعدام والترك. فالعصيان كالامتثال كلاهما إعمال للقدرة، هما ضدان وندان. رأيت لهم أن أحدهما إعمال للقدرة في طرف إيجاد المأمور به، وهذا هو الامتثال، والآخر إعمال للقدرة في طرف إعدام المأمور به وتركه، وهذا هو العصيان. ومن الواضح أن إعمال القدرة لا يعقل من دون وجود القدرة. شو يصير؟ يكون عاجز ومع ذلك يعمل قدرته؟ ما يمكن. إعمال القدرة يعني ظرف إعمال القدرة هو ظرف وجود القدرة، لا ظرف العجز. إذن زمان العصيان هو زمان القدرة وإعمال القدرة، لا زمان العجز وانتفاء القدرة، لأنه يستحيل أن يكون زمان القدرة هو زمان العاجز، لأن من الواضح يستحيل اجتماع ضدين في زمان واحد، القدرة والعجز ضدان، ما يصير اجتماعان في زمان واحد. فالعجز وعدم القدرة وبالتالي سقوط الأمر متى يكون؟ إنما يكون في الزمن متأخر عن زمن العصيان. فليس زمان العصيان هو زمان سقوط الأمر. إذن فليس زمان عصيان الأمر بالأهم الذي هو زمان ثبوت الأمر بالمهم، باعتبار أن الأمر بالمهم العصيان صار شرط مقارن إليه. ليس زمان عصيان الأمر بالأهم الذي هو زمان ثبوت الأمر بالمهم ليس هو نفس زمان سقوط الأمر بالأهم، حتى تقولوا أنه لم يتعاصر الأمران وخرج المورد عن محل الكلام. لا، مو هالشيء. زمان الأمر بالمهم، يعني زمان ثبوت الأمر بالمهم هو زمان ثبوت الأمر بالأهم أيضا، لأن زمان الأمر بالمهم وإن كان عبارة عن زمان عصيان الأمر بالأهم باعتبار أن العصيان مقارن له، ما يخالف. زمان ثبوت الأمر بالمهم مقارن لزمان شنو؟ عصيان الأمر بالأهم. زمان عصيان الأمر بالأهم، الأمر الأهم موجود مرايح، لأن زمان العصيان قلنا إعمال للقدرة في طرف الإعدام، ما دام إعمال للقدرة يعني القدرة موجودة بعده، وإذا القدرة موجودة يعني عجز ماكو، إذا عجز ماكو يعني العصيان ما متحقق، يعني الأمر بعده موجود. فتعاصر الأمران إذن، فهذه الشبهة أيضا محلولة. إذن هذا الدليل الرابع من أدلة استحالة الترتب، هذا الدليل أيضا لا يمكن قبوله والمساعدة عليه. وبهذا تم الكلام في أدلة القول باستحالة الترتب، وبذلك ننتهي من الكلام في الجهة الثانية من جهات البحث عن الترتب. بعد ذلك إن شاء الله غدا نبدأ بالجهة الثالثة من البحث، وهي عبارة عن الكلام حول أدلة قائلين بإمكان الترتب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.